أكثر ما تظهر في مناسبات ما يزعمونه من الاحتفال بالمولد وغير ذلك، تكون هذه وسائل لنشر الشرك وارتكاب الفواحش. وكل هذا يزعم بأنه دين وقربة، وهذه فرية ونوع من القول على الله تعالى وفي دينه بغير علم، وخلط أو لبس الحق بالباطل. ابن القيم رحمه الله نخبر الناس بهذه الأمور لأنه كان في أول أمره تربى على شيء من هذا حتى وفقه الله تعالى لصحبة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما وعلى سائر علماء الإسلام والمسلمين، رحمنا وإياكم معهم، فأنار الله بصيرته وأصلح الله سريرته ومنحه الفقه في الدين وحسن الإرشاد والوعظ والتوجيه في كتبه النافعة المباركة رحمة الله عليه. فهو خبير بهذا المنحى والمسلك وما فيه من الضلالات والظلمات التي بعضها فوق بعض، واتخذ وسيلة إليه من الأمور الشركية والفواحش الكبيرة. نعم. أحسن الله إليك. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه بتحريم السماع، يسمون هذا السماع السماع الرحماني، هو السماع الشيطاني، لأنهم استحلوا المعازف وخلطوا الشرك بهذه الدعوات والابتهالات وصار سبيلا وسيلة للفاحشة، حتى أنهم يرقصون كبار أصحاب هذه الطرق وكبار السن مع الغلمان، ويحصل بينهم من الحركات البذيئة اللئيمة خسيسة ما يتصوره العاقل. نعم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونسأل أن يرينا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه. آمين آمين. وقد كان الناس فيما مضى يستسر أحدهم بالمعصية إذا وقعها ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها، ثم كثر الجهل وقل العلم وتناقص الأمر حتى صار أحدهم يأتي المعصية جهارا، ثم ازداد الأمر إدبارا حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم استزلهم الشيطان واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة والنقير، واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله، وجاهرت به جماعة المسلمين، وشاقت سبيل المؤمنين، وخالفت الفقهاء والعلماء وحملت الدين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فرأيت أن أوضح الحق وأكشف عن شبه أهل الباطل بالحجج التي تضمنها كتاب الله وسنة رسوله، وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور الفتيا عليهم في أقاصي الأرض ودانيها، حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتها، والله ولي التوفيق. ثم قال: هذه من البلية إذا كان اللي يشيد بالمعازف والمزامير ممن ينتسب إلى العلم، ممن اشتهر بحفظ كتاب الله تعالى، ممن يعظ الناس ويخطبهم وكذا، تكون بلية وفتنة خصوصا للشباب والنساء وغير ذلك، وهذا انتشر وهو مأخوذ من ضلال النصارى. أبو بكر الطرطوشي رحمه الله يعني بعد القرون المفضلة في زمن يشتكي من هذا، وغيره من علماء الإسلام، لأنه لو كان اللي تعاطى هذا الشيء من عامة الناس وفساق الناس وكذا وكذا، كان أهل الغيرة والديانة يكرهونه، تأبى فطرتهم ما عندهم من العلم والدين طريقته، ويعلمونه على خطأ. لكن إذا كان ينتسب لكتاب الله تعالى وللمساجد وللدعوة وللعلم الشرعي، ثم يتعاطى هذا الشيء ويتحدث به ويهونه على الناس، تكون البلية شديدة والمصيبة أعظم، صلى الله عليه وسلم. وهذا في الغالب يحصل مع الترف، مع الترف وانفتاح الدنيا على الناس. فإذا افتتن بهذا ذهب يتتبع أقوال أهل العلم الشاذة المخالفة لما عليه أئمة الفقه والدين أكابر العلماء، يبحث ويجد. فإذا أخذ الأقوال الشاذة والرخص، ومن أخطأ في اجتهاده، قول من أخطأ في اجتهاده، عظمت الفتنة وشبه على الناس، يعني ينقله عن أحد مشهور بالعلم أو بالفتية، وهذه تتكرر في كل زمان ومكان. وأخطر شيء إن هذا ينسب إلى الدين، وأنه ما في شيء حكمه شرعا، ما في شيء، هذا أخطر شيء، أعظم فتنة للناس. إذا عرف الإنسان هذا متكرر في التاريخ ما يستغرب، إن ما وقع الناس في البدع ثم الشرك إلا بالاستحسان العقلي ونوع من الهوى والشهوة يؤيد بشيء من الشبهة، هكذا. نعم، أحسن الله إليك. ثم قال: أما مالك فإنه نهى عن القيم رحمه الله في أبيات الله قال: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. وإذا أراد الإنسان معرفة حرمة هذا الشيء وشؤمه، يقرأ مقدمة أو صدر سورة لقمان، ويقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله لغير علم ويتخذها هزوا ولكن لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم. ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من خواص الصحابة رضي الله عنهم كلهم خاص في الفقه والعلم بالتنزيل والتفسير والمناسبات، حتى قال رضي الله عنه: أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، يعني ما بيني وبينه واسطة مباشرة، وما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أن أحدا مني أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبتها إليه. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من في ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. قال في عمر رضي الله عنه أنه كنيف ملئ علما، يعني وعاء ملئ علما، قرأ هذه الآيتين وقال: والله الذي لا إله غيره يقسم إن هذه في الغنى، يعني والمزامير. ثم قال من عندي نفسه ما رفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. عجيب أمر الناس إن الله عز وجل يسمي هذا نهو الحديث وينص على أنه يضل عن سبيل الله ويتوعد من تعاطاه بالعذاب المهين والعذاب الأليم وأنه يمنع من الانتفاع بالقرآن حتى كأن تاليه لم يسمع القرآن من قبل. وابن مسعود رضي الله عنه يقسم على هذا أن المراد هو الغنى بآلاته. وكلام السلف هذا كثير جدا. ثم يأتي من يعلن تتبع أقوال بعض أهل العلم الشاذة ورخص المفتين ويتكلف في لي أعناق النصوص ليظهر أنها تؤيده على ما يقول يصير والعياذ بالله من جند الشيطان من الدعاة إلى مزمور الشيطان. هذا نسأل الله العافية من أعجب العجب من أسباب الزيغ يتحمل تبعات من ضل عن الحق بسببه والعياذ بالله. صار الداعي فتنة بالشبهة صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه. ثم قال أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب. وسئل مالك رحمه الله عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق. قال وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب. وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك. ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة في المنع منه. قلت مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ الأقوال. وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب. وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة. وأبلغ من ذلك أنهم قالوا إن السماع فسق والتلذذ به كفر. هذا لفظهم. وروا في ذلك حديثا لا يصح رفعه. قالوا ويجب عليه أن يجتهد في ألا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره. وقال أبو يوسف بداية عملا بقول الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما لا يشهدون الزور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الآية الأخرى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم يا نبتغ الجاهلين. وابن عمر رضي الله عنهما كان يمشي بالطريق ومعه مولاه نافع رحمه الله فسمع أعرابيا معه زمارة يصل بها فوضع ابن عمر إصبعيه في أذنيه وأخذ إلى جانب الطريق. كل ما مشى مسافة قال لمولاه تسمع؟ قال نعم. واصل البعد عن الطريق ووضع إصبعيه في أذنه حتى أبعد جدا وصار مولاه لا يسمع فرفع إصبعيه عن أذنه. حرص ابن عمر على قلبه وعلى علمه وعلى تقواه وعلى كذا وكذا كذا وعلى الأسوة خشي أن ينقل عليه شيء من التساهل في هذا. وكيف يخلط اللهو والهزل والباطل بالحق وكيف يستباح أن يجعل في المساجد. أنا والله رأيتهم في المساجد في بعض الأمصار لما فرغوا من صلاة الجمعة قاموا يضربون الدفوف ويرقصون وراء الإمام في روضة المسجد. هذا دين هذا وهذا إظهار لدين الله بحقيقته التي أنزل بها. لا هذا كذب على دين الله وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى السلف، والله قاموا كأنهم مجانين، ما حتى ما أعطوا الذكر شيئا من الوقت بعد الفريضة في يوم جمعة، ومضامين ما يقولون أشد من البدع والشرك صلى الله عليه وسلم. ولا تعجب شؤم اتباع الهوى والتحيل لتبرير المحرم وإضفاء الصفة الشرعية عليه، ما تعجب، هذا عمل المنافقين، وهذه بلية وعقوبة، وهذه من أعمال اليهود، تحريفات اليهود لما أنزل الله تعالى عليه من الشرع. مثل هذا احتفالهم ما يسمونه مناسبة المولد، بدعة ما أحدثت إلا بعد الهجرة ب620 سنة، قبل هالمدة ما عرفت ولا مرة واحد، ويجعلونها من دين الله. ولكن الله عز وجل بالمرصاد لهم، قلت في درس سابق أنه مثل ما أضل الله اليهود والنصارى عن يوم الجمعة، اختارت اليهود السبت والجمعة والنصارى الأحد، وهدى الله تعالى بفضله ومن أمة الإسلام إلى يوم الجمعة الذي هو اليوم المعظم عنده، الذي جعله عيدا من أعياد المسلمين، عيد أسبوعي، وجعله من الخصائص والقرب ما يجعل المسلمين ينالون به علي الدرجات ورفيع المقامات. فأضل الله عز وجل هؤلاء لأنهم أتباع اليهود النصارى، فهم ما عندهم تحديد ليوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم من الشهر، من شهر ربيع، اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، لكن أي يوم اثنين من الشهر ما عندهم، واضح؟ هم خصوه باليوم 12 من ربيع الأول، وهذا من المؤكد تاريخيا أنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يحتفلون بيوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في عقوبة أبلغ من هذا وطمس قلب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بيوم مولده، ولا الخلفاء الراشدون، ولا أهل البيت المكرمون، ولا عموم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا أصحاب القرون فضلت، لا التابعون ولا أتباعهم بإحسان، ولا أصحاب القرون المفضلة، ولا من بعدهم بمثلها. ثم يحدث بعد 620 ويأتي بملك من ملوك المسلمين الجهال وينقله من النصارى، ويظهر الاحتفال فيه لأول مرة بعد 600 سنة، وينسب إلى أنه من دين الله، هذا جزاء. يقول أنس رضي الله عنه يوم هدمت بعض حجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن توسيعة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ولي أمر، في الغالب أنه جاهل ولا يخلو من أن عنده شيء من مهندسي النصارى وغيره، يقول أنس ما رأيت باكيا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اليوم الذي هدمت فيه حجر أمهات المؤمنين. المسلمون بكوا وأظلمت عليهم الأرض أم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يحتفلون. يكفي هذا ضرب من الخذلان وفضيحة على رؤوس الأشهاد. فهكذا هؤلاء استحلوا المزامير وأضفوا عليها الصفة الشرعية وجعلوها في أحب البقاع إلى الله جل وعلا، موضع توحيده وعبادته، هذا خذلان الله لهم، جعلهم الله أئمة سوء.

الطائفتين اللتين بلاء الإسلام منهم المحللون لما حرم الله والمتقربون إلى الله بما يباعدهم عنه، والشافعي وقدماء وأصحابه والعارفون بمذهبه من أغلظ الناس قولا في ذلك. وقد تواتر عن الشافعي أنه قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. التغبير، أحسن الله لك، يسمونه التغبير. طيب صح، نعم، يصدون به الناس عن القرآن. فإذا كان هذا قوله في التغبير وتعليله أنه يصد عن القرآن، وهو شعر يزهد في الدنيا يغني به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه، فليت شعر ما يقول في سماع التغبير عنده كتفلة في بحر قد اشتمل على كل مفسدة. وانتبهوا، الحيل ومكر أصحاب الأهواء، حيل ومكر أصحاب الأهواء، وأنهم ما يتركون فرصة إلا أثبتوا تواجدهم فيها ليفتنوا المسلمين، ولا حتى لا ينقطع المسلمون عنهم. وفاة الشيخ صالح الحجان رحمه الله وعيانه واسكنه فسيح جناته، خلف على المسلمين خيرا، أظهروا قصيدة في رثاء الشيخ معها معازف. نشروها أول شيء، تعرف هذا لأنهم عندهم هم الأناشيد اللي يسمونها الإسلامية، ويحطون معها معازف خفيفة، قد يقولون حزينة أو شيء، فنشروها قبل أن يصلى على الشيخ عشان يثبتون وجودها في المجتمع، لأنهم ما يستطيعون. وهذا مذهبهم معروف، يعني الأناشيد تعرفون تاريخها الماضي وسووا في الناس، دعموا بعقول الناس فيها. وأحدهم من مكره يأخذ هذه القصيدة ويرسلها على جوال الشغالة، والشغالة ترسلها لمثلها نظائرها، ثم تصل إلى ربات البيوت وتنتشر بين الناس. وهكذا حتى معارضتهم لسياسة الدولة وتحريض الناس على الدولة بهذه الطريقة، يزعمون أنهم يغارون على المنكر وعلى الحرمات، وهم ما عندهم إلا إثبات وجود فقط حتى يحافظوا على أتباعه. هذا مكر وحيلة ليشبهوا على الناس ويحافظوا على أتباعهم، ويكون لهم رأي في الحوادث والنوازل وغير ذلك، كله مكر كبار. يقول لهم: لست بالخبء ولا الخبء يخدعون، لا تنطلي عينا حيلكم ومكركم. اثبتوا عن أحد مشهور منهم أنه استنكر شرك المنتسبين منهج الإخوان، الشرك الأكبر الصريح، أو الصوفية الإلحادية اللي فيها الزندقة، اثبتوا رد واحد منهم أو نقله أو توقفوا حتى في هذا. حتى أن واحد منهم له كتاب في الدعوة قدم أن الشرك الأكبر، يسمي الشرك الأكبر دعوة غير الله معه عبادة الأوثان والقبور، الشرك الساذج البدائي، وأما الشرك الخطير الغليظ الكبير فهو الشرك القصور، الشرك القصور يسميه، لأنهم ينازعونهم أهل القصور على الملك والولاية، ما يدخلون من هذا الباب. يعني هذا المسكين نسأل الله العافية بهذا الكلام يعظم مهمته ويهون مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل الله تعالى جميع الرسل والهداة للأمم بإنكاره والشرك الأكبر. لقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبدوا الله إيش؟ واجتنبوا الطاغوت. وأن الإله الحق هو الله وحده، إلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم، له أسلم وبشر المخبتين. إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لأن أشركت ليحبطن عملك وتكون من الخاسرين. هذا جاء في ظلما ظلم من الولاة بأخذ الأموال أو ارتكاب بعض كبائر الذنوب العملية، أو جاء في الشرك الأكبر في العقيدة، انحراف العقيدة الذي هو الظلم في حق الله جل وعلا، إعطاء حق الله الأكبر العظيم إلى غير مستحق، وصرف الناس عن عبادة الله. فهو بهذا الكلام يعظم مهمته ومسؤوليته، وأنها أعظم من مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من المرسلين والنبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام يقوله إنسان عاقل نسأل الله العافية. ويرددون شرك القصور شرك القصور شرك الحكم بغير ما أنزل الله الطاغوت. طيب حكمتم عدة دول بالعصر الحاضر، حكمتم الشريعة؟ والله هم صرحون لن يحكموا الشريعة، هم صرحوا ينفس. وأخفهم من قال إننا نهيئ الناس لتحكم الشريعة، كذب ومكر. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ومواقفهم مع أهل الكفر ومع أهل الشرك ومع أهل الفجور ومع أهل البدع ومع النساء كلها معروفة مكشوفة، هم أظهروها بأنفسهم. الله تعالى قدر هذا أنهم هم ينشرونها بأنفسهم، ومكر ومكر الله والله خير الماكر. انظر كيف كذبوا على الله عز وجل ففضحهم الله عروس الأشهاد، حتى يصرح أولادهم وذووهم وكذا وكذا أنهم ما هم ضد الكفر الغربي ولا بشيء، حتى نسأل الله العافية زواج الرجل بالرجل يكفي هذا، وينشرونه بالمجلات والإذاعات العالمية دي. ما هي فضيحة عروس الأشهاد. هؤلاء أئمة الدين أو أئمة مساجد أو أئمة تقوى، نسأل الله العافية والسلام. من ذكر أحاديث الخوارج جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شياطين في جثمان إنس، وأنهم يلبسون للناس مسوح الظأن من اللين وقلوبهم قلوب الذئاب، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، وأنه يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا يصبح يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وشهد عليهم الحسن البصري رحمه الله في زمانه قال رأيناهم، والله لقد رأيناهم يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. ما بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام فضح. وأشهر شيء أنهم ينازعون الأمر أهله ويستحلون الحرمات بهذا التأويل. ربما أنهم يدرسون المناهج في العقيدة ويقررون مذهب المعتزلة والخوارج غيرهم وهم يفعلون نفس الشيء، يقررون في قاعات المحاضرات والجامعات ويخالفون في الاستراحات وقصور الأفراح والتجمعات الشبابية وغيرها، يحرضون على الخروج وعلى الفتنة والشر، حتى سووا للشباب المساكين أن يقتل أمه وأباه وأقرب الناس إليه، يزعمون هذا دين وجهاد. في تحريف لشرع الله أبلغ من هذا وأخطر؟ صلى الله عليه وسلم. يخشى على هؤلاء جعلهم الله مثل آل فرعون، جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، لأنهم طلاب ملك، طلاب ملك، هذا واقع. أكلوا أموال الناس بالباطل سنين، واشتهروا بأرصدة هائلة في العالم كلها أخذت باسم الجهاد والتبرعات، وبعدين 80 سنة وهم على هذا ما حصلوا إلا أنهم شوهوا الإسلام ونفروا الكفار الأصليين منه وأشمتوا الكفار بالمسلمين. إيش خدموا الإسلام في هذا؟ 80 سنة أو 100 سنة ما قدموا الإسلام إلا الضرر والفتنة والشر. ينتبه لهذا. نعم بركة شيخ باقي سطرين. نعم شيخ بعضهم أنشد شيخ قصيدة تبعث اليأس، من ضمنها شيخ قل أنه لما مات الشيخ رحمة الله عليه يقول أظلمت الدنيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم الله المستعان توفي الصديق وبعده عمر وغيره ما صار هذا. فليت شعري ما يقول الله تعالى تعهد بحفظ الذكر، نزل ذكر وإن له لحافظه، ولا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهري، ولا يزال الله تعالى يغرس الإسلام غرسا يغيظ بهم أعداء الملة. نعم. فليت شعري ما يقول في سماع التقبيل عنده كتفلة في بحر قد اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم، فالله بين دين بين دينه وبين فالله بين دينه وبين كل متعلم مفتون وعابد جاهل. قال سفيان بن عيينة كان يقال احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذه من هذين المفتونين، لأنه باسم الدين، إنه باسم الدين هذا يفتي بهوى العالم الفاجر، والعابد الجاهل يفتي بجهل، وتكون الفتوى منسوبة للدين ويغتر الناس بمظاهرهم، تكون الفتنة فيهم أعظم. فتنة حكام الجور وأصحاب الشهوات على غلظها أخطر، لأن ما تؤثر في الاعتقاد. على خطورتها أخف من فتنة هؤلاء، لأن ما تنسب للدين، هذه تنسب للدين ويظهروها ويتبنها من ينتسب للدين، وأولئك ما نسبوها للدين ولا شيء، هوى وسياسة وكذا وكذا وكذا وكذا، ما سبوها للدين، جنايتهم بفعلهم وبكون الناس عامة الناس يستسهلون الأمر من أجل جرأتهم عليه، لكن هؤلاء لا يقولون فعلوا وأنتم مطمئنون، هذا ما هو حرام، هذا أخطر. هذه الفتنة الخطيرة، وحتى يقال إن هذا قربة، إنه يخفف السعامة وأنه ينشط على العبادة وأنه كذا وكذا وكذا استجمام وما أدري إيش، وحتى يعرف الناس إن الدين فيه سعة وهكذا يبررون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا أجمعين. أحسن الله عليكم. يقول إمام الدارمي رحمه الله: باب ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من إيمان الشجر به والبهائم والجن.

لعظم حقوقهم عليهن، لكن كثير من الأزواج يفسدون هذا وبغضونه بسبب الجور والجهل والموروثات، موروثات العوام والهوى وغير ذلك، يتسببون هم في أن يبغضوا الأحكام الشرعية للناس. هذا خطأ. سياسة الناس في عشرة النساء، بعض الناس سياسة جائرة وظالمة وتسيء إلى الشريعة، مثل سياسة بعض الناس في التعدد نفس الشيء، يجعل الناس النساء تبغض شريعة التعدد، وهي شريعة عظيمة ومحكمة، شريعة حكم عظيمة ومصالح كبيرة، لكن بجور أهل الجور صار بعض الناس يبغضها من أجل تصرفات هؤلاء، وهذه إساءة للشريعة. كل من وقع في شيء من هذا ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح، وإلا فإنه إن لقي الله على هذا الجور هو على خطر، عقوبة دنيوية أو في البرزخ أو يوم القيامة. الله عز وجل قال لما أعطى الرجال الولاية على النساء القوامة قال وعاشرهن بالمعروف، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فهو صلى الله عليه وسلم هو الأسوة في معاشرة النساء، كما أنه الأسوة في جميع الأمور، أسوة للحاكم في حكمه وصاحب المال في ماله والمحتسب في حسبته والعالم في بذله للعلم، أسوة لكل الأمة. ولذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة لكل أحد من الأمة، كل يجد فيها ما يهتدي به إلى الحق في شأنه، وهذه من حكمة الله جل وعلا، من بركة الشرع وما جعل الله عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم من البركة والخير الكثير. كل له أسوة، الزاهد في زهده والعابد في عبادته والحاكم في حكمه والعالم في علمه والمحتسب في حسبته والغني في ماله ومن يتولى أمر اثنين في ولايته وهكذا. وهذا الكلام، هذه الأدلة ساقها الدارمي رحمه الله، يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من المعجزات التي هي دلائل على نبوته ورسالته وعموم رسالته وكمال شريعته، من جنس ما أعطى مشاهير المرسلين والنبيين قبل عليه الصلاة والسلام جميعا. خذ على هذا، اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، بل هو محمد صلى الله عليه وسلم أكمل خلة من إبراهيم. كلم الله تعالى موسى تكليما، وكلم الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج كفاحا من غير واسطة، ومن ذلك قوله تعالى إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، شأن تخفيف الصلاة، قال ما يبدل القول لدي، سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى. ومثل ما أيد الله عز وجل موسى عليه السلام بالعصا وغير ذلك من الآيات، أيد النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد بعدة آيات، بالريح بالسحاب والمطر بكذا بكذا بكذا من الأمور. ونفس الشيء مثل ما أيد الله جل وعلا عيسى عليه السلام من ورم عليه السلام بالطب، أنه يبرع الأكمة والأبرص، أيد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء منها، فبصق في عين علي وذهب الذي بها، ورد عين الذي سقطت عينه في الجهاد في سبيل الله وصارت أحسن عينيه، وكذا وكذا من الحوادث. ولذلك أفرد العلماء رحمهم الله أبوابه في السيرة بشأن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وآياته التي ساقها الله على يديه. وأعظم هذا أعظم شيء في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا قبلي إلا آتاه من الآيات ما آمن على مثل البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهكذا جعل الله ذلك، فأيد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما أيد من قبله من المرسلين والنبيين وزيادة، وأقوى وأظهر وأدوم. أدوم يعني آيات المرسلين والنبيين قبلهم مؤقتة في الجملة، وآيات النبي صلى الله عليه وسلم دائمة. ويكفي القرآن العظيم. نعم. أحسن الله لكم شيخ، هذا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي، هل هذه الجملة توازي يحرم؟ هذه تدل على انتفاء الشيء مطلقا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أصلا ما يفكر أنه يقع هذا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا يعلى قال حدثنا أجلح عن الزيال بن حرملة قال عن جابر رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا جاء في الصحيح لو كنت عابرا أحدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت عابرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. يجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تؤدي حق زوجها إليه المسلم إن أحسن، هذا أعظم لأجرها وكذا وكذا، وإن أساء فهي تصبر على جوره، فتعامل زوجها معاملة ما شرع الله تعالى للأمة أن تعامل به حاكمها الجائر، وأن تصبر على جوره ما دام على الإسلام، وما دام منازعته لسلطانه تسبب فتنة عظيمة على الإسلام وأهله، أو لا يقدر على تحقيق المقصود. الأمة تصبر على جور حاكمها المسلم لو جار، وهذا من ما تبتلى به بذنوبها من جهة، وليرفع الله عز وجل درجات من شاء من صالح عباده، وليكون الجور أيضا من العقوبات المعجلة لبعض العصاة وأهل الطغيان من أهل الغنى ومن أهل الأهواء والفساد ومن أهل الجرأة على المحرمات وكذا، لحكم عظيم وغيرها. ولذلك الحسن البصري رحمه الله لما رأى جرأة الناس على الخروج على ولاة أمرهم لما جاروا، قال إنهم اتكلوا على السيوف فوكلهم الله إليها، ولو اتكلوا على الله وصبروا لحبسهم عنهم بالموت، لحبس الولاة عنهم بالموت أخذهم عنهم. انظر كلام العالم كيف. والآن يعد الخروج على الولاة جهاد في سبيل، كم يخلف من أرواح تزهق وحرمات تستحل وشعائر ملة تخفى وشرائع دين يعجز عن أدائها على وجه الشرعي بسبب الفتنة العظيمة هذه. وانظر في أحوال الناس في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي كذا وفي كذا، انظر كيف كانت حالهم على سوءها أول أفضل من حالهم الآن. بدل جيش واحد صار عندهم جيوش من كل بيت، وأخطر الجيوش هذه الشذاذ الآفاق وقطاع الطرق، صاروا يتحكمون في الناس حتى سبوا الحرائر وحتى قتلوا العباد وأهل الصلاح والتقوى، وحتى ساهموا في قتل العرب اتباع المنهج المجوسي الإيراني، لأن العرب هم أول من أظهر الإسلام ونشر في العالم، وهم الذين يبقى الإسلام ببقائهم وجودهم. فلذلك انظروا كيف تقتل قادة العرب، شيوخ القبائل، وجهاء الناس وأشراف الناس وكذا وكذا، يسلط عليهم القتل في كل هالبلدان الآن. وإن كان فيهم فجور وإن كان فيهم انحراف وكذا وكذا، لكن هذا تشفي من العرب، لأنه تشفي من الدين. هذا منهج المجوسية الذي جاءت به على يد الخميني عامله الله ما يستحق، الانتصار لبيت النار، هذا هو حقيقته. صار كل من نازع الحكام أخذ بهذا المنهج الخبيث المجوسي الحاقد. من الذي قتل عمر بن الخطاب؟ ما هو المجوس؟ من الذي قتل عثمان رضي الله عنه؟ ما هو بالخوارج اتبع المجوس؟ اتبع عبد الله بن سبأ يهودي. من الذي قتل علي رضي الله عنه؟ ما هو بالخوارج. من الذي هم بقتل أول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه؟ الخوارج. من الذي قتل العلماء؟ لا، هو الخوارج. كل هذا من شؤم اليهودية والمجوسية، أشأم طوائف الكفر هؤلاء اليهود والمجوس. اليهود ينتسبون للدين والكتاب، والمجوس ينتسبون للشرك. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هذا من شؤمهم وإلى اليوم. استورد دينه من اليهود ومن أهل الشرك والإلحاد، إيش يرجى منه؟ يرجى منه نصرا للإسلام؟ أبدا. ولذلك من لطف الله عز وجل بعباده أنه قصم عمر أبو العباس السفاح أول خليفة في الدولة العباسية، لأنه على منهج إبراهيم الإمام اللي استعمل المجوس لهد الدولة الإسلامية، ونزع الله الولاية منه، مثل ما قلت لكم ولغيركم في مجالس إن الإخوان والخوارج جميع أصنافهم يثيرون الفتنة وينتقمون من الأمة ويتولون الملك ثم يؤخذ منهم أبدا في كل بلد. فأخذ الحكم من أبي العباس سلم لأبي جعفر المنصور الذي كان قرين للإمام مالك رحمه الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الحديث، وهو الذي أسس أول فرقة لمحاربة الزنادق في الإسلام، الزنادقة في الإسلام، محاربة المنافقين يعني. واستمرت هذه الطائفة المحتسبة إلى عهد المأمون، هو الذي عطلها. وانظروا ايش صار، شلون عظم فتنة المأمون في الأمة، تبنى القول بخلق القرآن وامتحن الأئمة الكبار. انظر كيف. وهذا من مكر الله بهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، يبوؤون بالإثم الذي والله لا تضيقه الجبال الراسية، فكيف عقوبته يوم القيامة أو في البرزخ؟ سكين. وهم أرادوا الدنيا وأخذت منهم قهرا، وما أكثر النماذج. انظر إليهم في بعض البلدان كالجرذان مختبون، وفي ردهات الفنادق وغيره يتصدق عليهم أهل الجور، أشعلوا الفتنة في بلادهم وعطلوا شعائر الملة وشرائع الدين، وتسببوا في انتهاك الحرمات، وأشمتوا أعداء الإسلام المسلمين، وهم أذلة يعني يعيشون أذلة وعالة. هذا عز؟ هذا الذل والهوان. وإن لم يتوبوا قبل موت فيا ويحهم، أمر خطير، لا تغبطوه. أرادوا الملك وأخذوه باسم الدين، يكذبون على الله والنبي صلى الله عليه وسلم، خير بأن يكون ملكا نبيا أو عبد الرسول. ما الذي اختاره؟ يكون عبد الرسول، وآتاه الله الملك تبعا هو وخلفاء الراشدون رضي الله عنه. جاءتهم البيعة، هي دخلت عليهم، ما بحثوا عنها بل أبوها وألزموا بها. وآخر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قبل عيسى بن مريم عليه السلام المهدي، يفر من المدينة إلى مكة فيتبع ويوجد في الحرم ويبايع قهرا، إلزام يعني في حاجة الأمة إليه، ويظهره الله عز وجل ويعز الإسلام على يده ويكون مقدمة لنزول عيسى عليه السلام. انظرك، من استعجل شيئا قبل أوانه بغير وسيلة عوقب بحرمان، عقوبات الآخرة أخطر وأدوم وأبقى من عقوبات الدنيا، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفعنا إلى حائط في بني النجار، فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فدعاه، فجاء واضعا مشفره على الأرض حتى برك بين يديه، فقال: هاتوا خطاما، فخطمه ودفعه إلى صاحبه، ثم التفت فقال: ما بين السماء والأرض أحد إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. قال: أخبرنا في حديث أخرى قال: إن الجمل يشتكيك أنك تجيعه وتتعبه. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم لغة الجمل؟ هذا مما أيد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم به، من جنس ما أيد به من قبله من المرسلين من المعجزات، مثل ما علم سليمان منطق الطير وسخر لها الجن، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عرض له الشيطان فذعته بيده، خنقه بيده حتى وجد برد لعابه على يده، واضح؟ قال: فهممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة، فذكرت دعوة أخي سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركه عليه الصلاة والسلام. ما أراد أن ينازع سليمان في ملكه ولو بعد وفاته. انظر كيف، ونماذج كثيرة ما أيد الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل تسخير الجبال والطير تسبح مع داود عليه السلام: يا جبال أوّبي معه والطير ولن له الحجم، تسبح معه ويعرف منطقها ولغتها وكذا. والحصى سبح لكبت النبي، والطعام سبح وهكذا. نعم. قال: أخبرنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة. لكن بعض جملة معجزات المرسلين والنبي عليه الصلاة والسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت مادية ووقتية، وأعظم معجزة أيد الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، معنوية علمية وعملية باقية في الأمة، هذا الفرق. وإذا قال: أرجو أن أكون أكثرهم تابعا لمرك. نعم. قال: أخبرنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني به جنون، وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبث علينا، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا فسع سعة وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فسعها. هذا الشيطان الجني. نعم. قال حدثنا محمد بن سعيد قال أنبأنا يحيى بن أبي بكير العبدي عن إبراهيم بن طهمان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. الله. قال حدثنا ثور قال حدثنا الوليد ابن أبي ثور الحمداني عن إسماعيل السدي عن عباد أبي يزيد عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فخرجنا معه في بعض نواحيها، فمررنا بين الجبال والشجر، فلم نمر بشجرة ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. الله. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر بن عطية عن رجل من مزينة أو جهينة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فإذا هو بقريب من 100 ذئب قد أقعينا وفود الذئاب، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترضخون لهم شيئا من طعامكم وتأمنون على ما سوى ذلك؟ فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة، قال: فآذنوهن. قال: فآذنوهن، فخرجنا ولهن عوى. المقصود من هذا أنه أن الله تعالى أيد النبي صلى الله عليه وسلم بجنس مما أيد به الرسل قبله وزيادة، هذا المقصود، أن هذه من آيات نبوة صلى الله عليه وسلم ومن الدلالة على قدرة الله جل وعلا ونفاذ مشيئته إذا أراد أمره فإنه يقول له كن فيكون. فأنطق الله الحيوانات وغير ذلك، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم لغته وكذا والشجر وغيره وغيره وغيره، لأن الله على كل شيء، مثل ما قال للسماء: يأتي طوعا أكرا، قال: تأتينا طائرين. فالله تعالى وحده هو مالك الملك، له الحكمة في تدبيره لخلقه وملكه، وهذا التدبير يدور بين الفضل والرحمة على من يشاء والعدل والحكمة في من يشاء سبحانه وتعالى. بركة. شو الكتاب الثالث معنا؟ نعم. سم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قلتم حفظه الله تعالى في كتابكم المعنون بالمفيد على كتاب التوحيد، نكمل الفائدة شيخ. نعم. الفائدة الخامسة. أي باب؟ باب بيان أنواع السحر. نعم. العيافة المذمومة. العيافة. العيافة. العيافة المذمومة زي الطير للتشاؤم أو التفاؤل بالجهة التي يذهب إليها، أما زي الطير لحاجة فلا بأس بذلك ما لم يكن للشخص في الحرم أو حال إحرام. ما لم يكن الشخص في الحرم أو في حال إحرام فإنه يمنع لسائر الطير. زجر الطير يعني التسبب في تطييره، يطير من موقعه، وهذا كانوا الأولين يطيرونه من الزرع لأنه يأكل الحب يفسد، وأحيانا يطيرونه ليصيدوه بآلات الصيد، ما لهم اعتقاد في هذا. أما أهل الجاهلين هم يزجرونه ليطير حتى يتيامنوا، إذا ذهب يمينا يتفاءلوا ويتشاموا إن ذهب شمالا أو غير ذلك، يجعلونه دليلا على القدر. هو الطير مسكين ما عنده شيء، فيعتقدون فيه الطير والضبا والغزلان وغير ذلك، هذه من موروثات الجاهلية ومن ضلالات أهل الجاهلية، من اعتقاد تأثير بعض المخلوقات في الملك والخلق، وهذا الشرك في الربوبية يترتب على الشرك في الإلهية والعبادة، فلا ينبئ هذا عن حظ ولا عن مستقبل ولا شيء، هو مسكين مهموم في عيشته، فكيف تريدون منه أن يدلكم على خير؟ مثل ما أنهم يقولون أن البوم إذا وقع على البيت فهو إذان بالخراب، هذه من مفاهيم الجاهلية يتشاعمون فيه، لا يدل على قدر ولا عنده قدرة ولا شيء، مسكين مخلوق من العجماوات ما نفع نفسه حتى ينفعكم. نعم. ها؟ من انتشر الآن من مسألة الأبراج، كل هذه إعادة تدوير مذاهب الجاهلية، هذا تدوير جديد يعني، بس لو من جديد ناس من عصر. الله عز وجل جعل الكواكب وغيره علامات يهتدى بها في الطرق الثوابت منها، وعلامات في طلوعها وغروبها على إبان الغرس الزرع الحصاد كذا كذا كذا كذا فقط، هي علامات مهم مؤثرة، مهم مؤثرة، علامات بالتجربة. ولذلك الآن لو ترش الأرض اللي فيها الكماء في الوسم أول فصول الشتاء بالرشاش المحوري ظهر الكماء، ولو تمطر السماء شهر أو شهرين في آخر الشتاء ما يظهر الكماء، هي علامة عن وقت فقط ما له تأثير. يعرف الناس من التجربة وواقع الحال بالتوارث على أسلافهم أنه أول مطر الوسم هو اللي يخرج فيه الكماء، وأنه لا يخرج في آخر، ولو أراد الله هذا لفعله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكم. يعرفون إبان استواء الزرع وحصاد الزرع وغير سقي الزرع، حاجة الزرع للسقي أكثر قبل استواء، يعرفون وقت البذار بذار الزرع حتى كذا، ومناسبة تلقيح البهائم، ذكور البهائم للإناث أفضل وقت لتلقيحها وأفضل وقت لولادتها وغيرها، يعرفون هذا من التجربة حياتهم، حتى أنه أنا أخبركم عن تجربته في الزراعة، أنها تزرع الخضار البطيخ وغيره وغيره اللوبيا وغيره عندنا في القصيم تزرع في أوقات في الوقت الأول اللي هو أفضل وقت، إذا زرعت وخرجت النابتة بورقتين كذا تكون قوية وحية وشديدة كذا، وإذا صار في غير وقت طلعت الورقتان مشبوكتان من فوق ويسلط عليها الدود والحشرات، وأحيانا تكون الشجرة صغيرة صغيرة الحجم وتثمر ثمرة مباركة لأن في وقت بذرها، وأحيانا تكون في غير الوقت وتكبر وتتعاظم وتكثر أغصانها وأوراقها ولا تثمر، وأحيانا يتسلط عليها الدود الحشرات الطائرة تأكل أوراق، وحتى اللي يسمونه القرع والبطيخ وغيره يصيبها الدود يسمونها السلوى الحشرات هذه، لأنه في غير وقت زرع معروف هذا كل الناس، حتى أنه صار بين رجلين من العوام قال دخل النجم الفلاني للآخر، قال إيه؟ قال لا ما دخل، هذا قبل الظهر يدخل بعد الظهر، الحساب النجم 12 يوم وثلثة اليوم، والسنة تكون من 22 نجم، كل نجم له خصائص يعني يدل على مناسبة كذا وكذا، علامة عليه. قال لا بعد الظهر هو الحين من شدة إلمامهم بهالعلم ذا. قال لا لا الأول قال لا لا الحين قال لا ما هي. قال خذ شوف هذه شجرة العنب يابسة هامدة اكسر منها عود. كسر عود طار منه غبار. قال اكسر ثاني طار منه غبار ما مشى علمه فيه من العرق لأن العنب يهمد في الشتاء وبعدين إذا جاء الصيف والدفء أورق. فلما صلوا الظهر هم يتقدمون قال اكسر من الأشجار نفسه فكسر وإذا هو مثل العصب ما ينكسر تخصص هكذا. ويعرفون هذا في الزرع وفي البحر حتى في الدر في البحر والغوص يعرفون هذا. جعلها الله علامات استدل به على منافع الناس ومصالح الناس لكن ليست أسبابا ولا مؤثرة في الخلق والملك. لا علامات فقط مسكينة. هنا العوام من يقول إذا ظهرت الثريا عشية بعد المغرب زرع أشتى تهيأ في القصيم ونجد عموما ما يصلح قبلها وقت وإذا تأخر عن هذا الوقت يصير ضعيف. ويعرفونها نعم شيخ حسن الله إليك وعلامات وبالنجم هم يهتدوا. حسن الله إليك في موضوع الزراعة في البيوت المحمية هذه من الأسباب من الأسباب نفع الله بها نفعت وما نفع الله ما نفعت. نعم عادي مثل ما أنهم صاروا يكتشفون المولود وهو في الرحم لكن يحددوا إذا كانوا صادقين هذا النطفة تكون ذكر أو أنثى وهل هي تحيا أو تعيش أو ما تعيش. لا ما يستطيعون. فإذا وجد اكتشفوه يسر الله من الوسائل غير عادي أكشي. نعم من الطرق الجديدة معرفة دورات يعملونها معرفة شخصيتك من خلال كتابتك والتوقيع إيه والتوهم في هذا أكثر والكذب أكثر. ما يبعد الكهانة هو التخرص قد يوافق قدرا مثل كاهن أنه يصدق أحيانا وسادن القبر يصدق أحيانا لأنه كما قال شخص تأتي الجن بالطعام وغير تحطوا عند قبر من يزعمون ولايته تفتن الناس أو يقول سيحدث كذا ويصير قدر الله عز وجل يحدث في حينه مثل يروح للقبر ويدعي عنده دعوة يسأل الله تعالى حاجة فيظنه من طريق القبر وهنا لأنه كتبت له قبر لو ما جاء القبر قضيت الحاجة لا يشتبه هذا بهذا. هذا من التشبيه على الناس. نعم البعض يا شيخنا يقول في طلب المدد من الأموات وهكذا أن الله عز وجل يقول لهم ما يشاءون عند ربهم ما يشاءون يعني يوم القيامة في الجنة ما هو في الدنيا. أموات هؤلاء أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وكم مر على الأمة من مصائب كبيرة وعظيمة أرحم الأموات بالأحياء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخفف المصيبة وكذا لا أو أن الصحابة توجهوا إليه ليتسبب لهم في تخفيف مصيبة أو شيء. لا أبدا فلا يشبهون عليكم. هؤلاء يسترزقون بهذه الأمور والله سائلهم مثل اللي يسأل في أحد القنوات تسألهم امرأة عن رؤية وقال إذا صحت الرؤية هو يتزوجها راح اخطبها عادي. قطاع الطرق واجد ومرتزقة بأنواع الأسباب المحرمة والحلال كثيرون كلنا ذي العيش. نعم. صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة إنما كانت العيافة من السحر. العيافة. إنما كانت العيافة من السحر لأنها استناد على أمر خفي ليس بينا. الفائدة السابعة بعض هذه الأشياء المذكورة في الباب تسمى سحرا من جهة كونها تضر وتؤذي وإن لم تكن سحرا من جهة المعنى والحقيقة لأنها تعمل عمل السحر في الإفساد ولهذا يطلق عليها سحر لما فيها من الشر والإفساد. للأمرين الأول شيء مما لطف وخفي لأن السحر لغة اسم لما لطف وخفي من الأسباب والثاني لما فيه من الضرر. هذه الأشياء نفس الشيء فيها لطف وخفاء وقد يكون فيها أذى للناس مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان إلى سحر ذكر عن المنافقين الفصحى الذين يتخللون بألسنتهم للدنيا يعني كما تتخلل البقر بألسنتها بسبب الفصاحة. واحد من اللي يرتزقون بالشعر ذهب وجيه وحاكم يطلب منه أن يمدح بالشعر حتى يعطيه هذا المرتزق ذا كفيف شعر سليط وكفيف وعيشته على هذا الارتزاق لما طلب من هذا وجيه أنه يأذن له قصيدة يمدح فيها قال في الحجر كنا مدحه نقصد لكي تبي نحن بحاجة للشعر يعني قال بقول بيت واحد بس قال قلنا الله ياخذك قال لا صرت أنا قصاد وفلان قصاد ما نلعم على مفتح هذه قال خذ الله ياخذك رزق الله بالشعر وهذا ولا مثله. كثير من يدعون مثلا علم النفس أو علم الأعصاب أو غير شيء يصير عندهم شيء من هذا النماذج أو شيء لكن يزودون عشان تمشي البضاعة وتروج والناس اليوم يلفت نظرهم اللي يروج بغض النظر عن كونه صواب أو خطأ أو حلال أو حرام أو يأثر في العقيدة خيرا أو شرا صار المقياس الكثرة وأكثر أتباع الدجالين ومدعي النبوة أكثر من أتباع الرسل عليه الصلاة والسلام غير نبينا صلى الله عليه وأتباع الدجال ترى جملتهم إذا قلت يعني 99% على الأقل ما يرونه ومع ذلك يتبعونه الدجال نفسه ما يرونه أبد وشيوخ الطرق بعض الجهات يمدون حبل مع الشباك ويجعلون العوام يحطون يديهم على الحبل هذه البيعة على الطريقة الفلانية والفلانية والفلانية خلاص وهو مع الغرفة مستتر هذه صورة من صور الدجال. الناس عامة الناس يكفيهم البهرج حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال إن الرجل العاقل يقيد المرأة أمها وأختها وزوجتها وبنتها لا تتبع الدجال بالقيد بشدة الفتنة والعياذ بالله. أمر النساء من حضر الدجال ينأعنه ومن سمع بها لا يأتيه، لأن فتنة عظيمة. والناس الآن إذا شافوا أي حدث راح يتفرجوا عليه، تدري وش يصيبك من هذا. سبحان الله. وإذا شافوا حادث وبوه وفيات وكذا يصورون ولا يدعون لهذا المصاب لأهله الذين أصيبوا أو شيء، لا بس صوروا وينشروا انتهى الموضوع. آخر عهد هذا. ليش؟ مشان الجمهور أتباع، حتى يكثرون أتباعه، ما يبقى الواحد إلا أنه إذا قضى حاجة يصور بعد. والله ما ذكر إنت هذه، كل شيء صوره، أكله وشربه وغرف النوم وش يدل عليه؟ على نقص العقول، خفة العقول، صاروا في خفة الطين. صور ألبس الكلمة بعضنا الحين إذا أبغى يشتري يصور مع زوجته. المهم أنه هذا وش يريدون؟ يريدون كثرة الأتباع من شأن الشركات تعلن عندهم، هذا بس هو المقصود. دخل طالع لبس فسق. كان الله يريد أخذ منها مهنة شهرة وتلاعب، قد تكون بداية الدجل في الدين. لا تستغرب من واحد من هاي أو لا يفتي بيوم من الأيام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجالين وذكر كثرتهم وذكر عيانا منهم. والحين صارت الفرصة مهيئة هنا، يعني اللي حياته اليومية يصورها ويجرها ويجي يتبع، وش دخل الناس بحياته اليومية؟ يعني هذا ومن هو نكره أصل نكره. يتابعون كافر بكوريا ولا باليابان ولا بيمين ولا يسار ولا مغني ولا ساقط ولا خليع ولا شيء، كل واحد له أتباع من جسم. وهذا ما معنى ما قال قتادة رحمه الله، يقول حدثنا أنه كلما تأخر الزمان خفت العقول وطاشت الأحلام، حتى يكون الناس في خفة الطير وأحلام السبع. لك تجد هذا هالخفيف ذا عند أي مصيبة تواجهه يقتل نفسه عادي ما فيه، ويشرع للناس يصور هو بعد أو يكتب وصية إنه قتل نفسه بسبب هذا، إن هذا الشيء استعصى عليه. مقدمة ربيع الغربي إن هذا أحرق نفسه بالبنزين وذاك ما يسوى، هذه أسوأ، ذي أسوأ السوء. مجدونه يدعونه بطل. والله عز وجل في حديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي إن الله تعالى يقول عن قاتل نفسه عجل عبدي بنفسه إليه فله النار. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطن في نار جهنم خالد مخالد في عبد. من تردى من جبل فمات فهو يتردى فيه في نار جهنم خالد مخالد في عبد. ومن تحس سما مخدرات وغيره فمات يعني بسبب هذا فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالد مخلد في عبده. وحين صار هذا نموذج، يعتبر هذا نموذج على السخط على المجتمع وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، نموذج على الجنون وعلى عدم الإيمان بالبعث والجزاء. لو آمن بالبعث والجزاء ما قتل نفسه هذا، وعدم الإيمان بالقدر أيضا. تدري وش وراء هذا؟ كم من منحة في طيها محنة وكم من محنة في طيها منحة، ما عندهم عقول يفكروا فيها أصلا. ويصير هذا نموذج، هذا ومقدمة ثورة، ثورة شر وفتنة، ثورة غوغاء، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مظاهرات. ترى فتنة تأتي من المغرب، وحيدة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي من المغرب وأنها تموج كما يموج البحر ترتفع فيها الأصوات وتشارك فيها النساء وقتلها في النار وتنتهي بإنهاء الولاية. الله. في وصف عندك من هذا؟ وانظر خطباء الجمعة ومشايخ الصحوة وكيف بشروا بهذا وقدموا له وشجعوا وزعموا أنها تصل إلى البلاد متمنى ودعوا وهيأوا الناس للفتنة ورد الله كيدا في نحوله الحمد لله. انظر الوصف. ولكن الخطير فيها جملة واحدة إن قتلها في النار. كم قتل بالمظاهرة؟ قتلها في النار وهي اللي تسببت في إسقاط الولاية فتعطلت شرائع الملة واختفت الشعائر شعائر الدين وانتهكت حرمات الناس بأنواعها واستبدل الناس بأمنهم خوفا وبرزقهم فقرا ما استطاعوا وجاءتهم شذاذ الآفاق من الآفاق وتحكمت فيهم. فإذا تصارع الشذاذ قطاع الطرق وعصابات الإجرام عصابات المخدرات وغيره إذا تصارعوا من الخسران الناس العامة المساكين. حتى أن الرجل العاقل كذا كذا ينتهك عرضه أمامه ولا يتكلم عنه للقتل. هذه النتيجة ذي محمودة. جاءوا بخيرهم جاءوا بشر. عليهم أن يتسببوا بهذا عليهم من الله ما يستحقون دنيا وآخرة. خربوا البلاد سعوا في الأرض الفساد وظلموا العباد وأساءوا إلى دين الله عز وجل وبغضوه عند الناس وكذبوا على الناس على رؤوس المنابر ووسائل الإعلام. كذبوا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السلف الصالح. دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. هذا كلام النبي. نعم أحسن الله إليك. أحدهم لم يعلن أنه بداية 22 قيام الخلافة وها هي بدأت تبين كذبة. هو يعلم الغيب. هذه إذا صحت عنه فيه كهانة أو تشفي من الناس أن يتوعد الناس بما يعلم من أسباب لم ينفع الله بها مرتبة. وهذا شغل طواغيت إيران أنهم خلفاء عن المهدي يقدمون للمهدي كل ما السنة بيطلع تلك الجهة ومهديهم الدجال بيطلع من عندهم يولد عندهم ويترعرع عندهم ويشتهر عندهم وينتسب للدين أول شيء ثم السياسة الملك ثم الربوبية. هذه نماذج. لا ولا إنسان في كتبه هو يقيد على نفسه عمله الله ما يستحق وما من كاتب إلا سيفنى يبقى الدهر ما كتبت يداه ألا تكتب بكفك غير شيء يسرك في الكامل تراه. إن من ضرورات مذهبهم أن لأئمتهم من الله مكان لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وأنهم محيطون بالعرش ويعلمون خفايا الغيب وذرات الكون. اشترك لله. هذا إمام الخمين. ما تجتمع الخاء والميم في إلا في والنون إلا في الخيانة أبدا. خوان هم أشباعهم وأتباعهم خوان خانوا الله ورسوله والمؤمنين. إن الله لا يمحى من كان مختالا فخورا. آية المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان فهم خوان. كل له أخوان حتى أخوان الشيطان له أخوان والشياطين له أخوان. نعم صلى الله عليه. الفائدة الثامنة وبعض هذه الأشياء توصف بأنها سحر لأنها تشارك في المعنى اللغوي حيث إنها تؤثر على النفوس تأثيرا خفيا في الواقع وحقيقة الأمر كالبيان أو من جهة التوهم كالطيرة والعيافة والقول بتأثير النجوم أو من جهة التشبه والمصادفة كالعقد والنفث. الفائدة التاسعة التطير هو التشابه يعني من عقد فيها عقد عقدة ونفث فيها لو هو مشتهر بأنه ساحر تشبه بالسحر بالساحر وبعدين زعم بناء على هذا أنه سيكون كذا قد يصادف قدر الماضي فيظن صادق فهو كذا. ولهذا قال ابن عباس الذين يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم يعني حروفة الهجاء أبجد قال ما أرى لهذا بعلم هذا من خلاق على حظ نتشبه بهؤلاء منجمين والكهان يخشى عليه أنه ينتهي لأن يكون منجما كاهنا لو مات على الحال ما له خلاق ما له حظ يثاب عليه في الآخرة. من تشبه بقوم فهو منهم. نعم صلى الله عليك. انتشر الآن بين الرياضة بين المحللين محلل مشهور وهو في كل قبل مباراة يتوقع كذا فيحصل ما توقع أحيانا وصار الناس الآن في كل مباراة يرجعون إليه هو يتوقع توهما وكذبا ادعاء أو يتوقع أنه معه قرينه مع الشياطين الجن اللي تسترق السمع ترى موجودين يسترقون السمع لما شدد على الاستراق في زمن نزول الوحي حتى لا يختلط الوحي بهذا إيه بس والله باقي لأن الله عز وجل جعل السماء سقفا محفوظا شدد في زمن الوحي فقط ولما هو توقف الوحي خلاص يعاد التشديد. وهؤلاء اللي يزعمون أنهم عندهم الوسائل هذه دي. تطير وتذهب للكواكب وكذا وكذا السماء محفوظة لن يصل إليهم أصلا ولذلك هي تحترق ولا يخبرون أنها تحترق هي تحترق وتهوي ولا يخبرونهم بهذا الشيء أرسلوها ويتابعونها وكذا وكذا ولا هي تصاب بشظايا من النجوم تحرقها معروف هذا من قديم. شيخ الأقمار الصناعية كيف؟ الأقمار الصناعية وغيره السماء محروسة من يستمع الآن يجد له شهاب الرصد نصب تنزيل هذا والله عز وجل ذكر من حكمته في خلق النجوم الزينة وإذا كان لا يستمعون إلى الملأ لا ويقذفون من كل جانب دحورا خاسئون خاسرون ولهم عذاب واصب الشهب مترصدة لهم. وجعلنا السماء سقفا محفورا وهم عن آياتها معرضون استدلوا بالآيات القرآنية ما تقرون القرآن أنتم والنبي صلى الله عليه وسلم مع أشرف الملائكة جبرائيل عليه السلام، أشرف الرسل من البشر وأشرف الملائكة، ويستأذنان يقال أرسل إليه، قال نعم أرسل إليه، افتح له عند كل سماء واحد، ممكن بس سماء الدنيا فقط، عند كل سماء. لكن الأسماء يريدون التفقه في القرآن ولا في السنة ولا شيء، جيب لهم خبر غريب ويكفي بس. نعم. صلى الله عليكم. الفائدة التاسعة التضير والتشاؤم بمرئي أو بمسموع، بمرئي أو بمسموع أو زمان أو مكان. نعم. أو صوت مسموع نحو. نعم. صلى الله عليكم. وإنما أضيفت إلى الطير لأن غالب التشاؤم عند العرب كان بالطير، ومبنى التشاؤم على سوء الظن بالله تعالى أنه سيجري ما يسوء العبد، وهذا الظن الكاذب، ذلك ظنكم إذا ظننتم بربكم أرداكم وأصبحتم من الخاسرين، ودليله هذا الطير المسكين اللي يطلب عيشته فقط لا غير. نعم. صلى الله عليه وسلم. وهي استناد على أمر خفي، ولهذا كانت من السحر، وفيها جعل ما ليس سببا في المقصود سببا له، هذا شرك أصغر، لكن يظن السبب، وإذا كان يظنه متسبب وفاعل فهو أكبر مستقل، هو يصير شرك أكبر. نعم. الله إليكم. الفائدة العاشرة الخط المنهي عنه ما كان على سبيل السحر والكهانة، الكهانة ادعاء علم الغيب بهذه الأشياء أو بواسطة هذه الأشياء. نعم. وهي من وحي الشيطان لأنهم يستعملونه في السحر ويتوصلون إليه، وتفعله النساء غالبا، والله أعلم بكيفيته. أما خط الأرض للمصالح كسترة الصلاة وإيضاح حدود الأملاك فليس من هذا الباب. نعم. الفائدة الحادية عشرة التشاؤم ينكد العيش ومبناه على سوء الظن بالله عز وجل، وهو من فصال الجاهلية ووسواس الشيطان. وساوس الشيطان، وساوس الشيطان أو الشياطين. نعم. صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العاقل طرحه وعدم الالتفات طرحه. نعم. صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العاقل طرحه وعدم الالتفات عدم إخوان في الحكم الأعرابي الرفع، فأنت الحين قطعت الرحم اللي بينهما. نعم. استغفرتب. فالواجب على العاقل طرحه وعدم الالتفات إلى ما يقع في النفس منه، وعليه الضراعة إلى الله عز وجل بطلب السلامة والحرص على ما ينفع والسعي فيه عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعجبه التفاؤل، ولقوله عليه الصلاة والسلام لأن التفاؤل مبنى على حسن الظن بالله جل وعلا وعلى عظم الرجاء، وأن هذا الشيء يكون مقدمة ساقه الله عز وجل لما هو أفضل منه، هكذا هذا حسن الظن بالله. حتى المصيبة إذا استحكمت فإنها تكون بشارة بالفرج بعدها، لن يغلب عسر يسرين، وعلم النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر، ما من عسر إلا مقرون بيسر ومسبوق بيسر وملحوق بيسر. عجيب سبحان الله. ما من عسر إلا مسبوق بيسر وملحوق بيسر، هذا ظاهر يعني مكرر في التفسير وغيره، لكن ما هو عسر؟ انظر تجد اللي عنده عسر في حالة موسع له في جانب آخر، ما يدري عنه ولا ذكره، مع نفس العسر. حتى قد يكون أنه يهيئ العسر، يهيئ العبد لتحمل العسر قبله. ولذلك تجد بعض الناس اللي يبتلى في صحته وفي كذا وكذا، تجده إذا زرته هو يسليك من انشراح صدره وطيب قلبه وحسن ظنه بما فتح الله عليه من اليقين، الاستسلام لله جل وعلا، تجد يتكلم كلام المطمئن الواثق هو يسليك، وهذا من نعمة الله على العباد أنه يوطن العبد وهيئة للتحمل والرضا بقضاء الله تعالى وقدره وحسن الظن به. أبدا. ومريض من المرضى دخلت عليه أنا، وإذا هو يسلي بكلام، قلت ما شاء الله من الله عليك بهذه الطمأنينة وكذا، قال أنا عبده بين يديه وهو ما يفعل بي شيء إلا لحكمة، أنا عبده بين يديه وأرجوه على هذا كله، مثل ما أعطاني من السعة واليسر كذا يعطيني مع العسر وغير كذا، وأهم شيء حسن الختام. هذا كلام يقوله مريض، شوف اليقين كيف الله يهيئ العبد لهذا، وهذا صحيح، لأن المسلم ينبغي أنه يكون بين الخوف والرجاء، وفي حال الصحة والرخاء واتيان الدنيا له على ما يريد وكذا وكذا وكذا، أن يغلب جانب الخوف حتى يكون حاجزا له عن ارتكاب المعاصي والطغيان. فإذا تغيرت الأحوال وساءت الأحوال واشتد الأمر عليه كذا، يغلب جانب الرجاء حتى لا يتمكن منه الشيطان فيقنطه من رحمة الله ويأيسه من روح الله. فإنما عند الله خير له وأبقى، لو يكشف الله له عند الموت ما أعد له من الأجر على الصبر لفرح بالموت، استطال الحياة لأنه رأى ما أعده الله له، يريها الله هذا قبل موته هو على فراشه. فالله تعالى كريم وكرمه ليس له حد ولا حصر، وهو ألطف ما يكون بعبده في وقت الحاجة إليه سبحانه وتعالى، أرحم بعبده من الوالدة بولدها وحتى من نفسه به هو. فلا يسيء العبد الظن بربه أبدا في سائر الأحوال، فليحسن الظن، وإذا كان فيه سوء فليسيء الظن بنفسه هو، وأن ما أصاب قد يكون عدل من الله تعالى فيه فيتوب قبل فوات الأوان. نعم. صلى الله عليكم ولقوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الفائدة الثانية عشرة: تعلم علم النجوم، وهو الاستدلال بالإحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، كالاستدلال باقتران نجمتين أو القمر بإحدى الكواكب على سعادة أو نحوس أو نحو ذلك من السحر، لأن الحوادث الأرضية من الله عز وجل ولا علاقة للنجوم فيها، فهي لا تؤثر سلبا ولا إيجابا، وإنما كان من السحر، ولأنه استدلال بأمور خفية لا علاقة لها بالمقصود. الفائدة الثالثة عشرة: علم يعني إذا كان الاستدلال بالأحوال الفلكية، اقتران النجوم وافتراقها وطلوعها وغروبها على أوان الزرع الحصاد، أوان لقاح البهائم، أوان وجود الدر في البحر، أو أوان كذا، أوان المطر، الانتفاع به أكثر، هذا لا بأس به، تعلم عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيل، هذا ليس فيه بأس، هذا فيه منافع للناس، وهو من كون النجم علامة يهتدى بها. وأما الاستدلال به على التدبير للخلق والملك، وأن هذه الأشياء أسبابا أو مستقل، هذا هو الشرك ما أصغر أو أكبر. نعم. صلى الله إليكم. الفائدة الثالثة: الشرك في الربوبية يترتب عليه الشرك في الإله والعباد. نعم. صلى الله إليكم. الفائدة الثالثة عشرة: علم النجوم من السحر، وهو ما يعتقده المنجمون وأتباعهم في النجوم من التأثير، فإن ذلك شيء باطل، كما أن تأثير السحر بنفسه دون إذن الله الكوني القدري باطل. الفائدة الرابعة عشرة: في قوله عليه الصلاة والسلام ومن سحر فقد أشرك نص على أن الساحر مشرك، وذلك لأن السحر لا يتأتى بدون الشرك. وهذا رد على الذين يسوغون حل السحر بواسطة الساحر، خطأ خطير غليظ جدا، إن هذا ترويج للسحر وهذا إشادة بالسحرة، وهذا من فتنة الناس بالسحر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل السحر لا سحر، والمأمور بالكفر بالساحر والبعد والنائي عنه والرفع بشأنه لجهة الولاية حتى يأخذ جزاء. نعم. صلى الله إليكم. وإنما يتوصل إليه بالطرق الشيطانية الشركية. الفائدة الخامسة عشرة قوله عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه، فيه الحث على التعلق بالله عز وجل في جميع الأمور حتى تتيسر، فإن من تعلق بالله عز وجل وتوكل عليه كفاه. يعني الآن إذا إنك رحت سيارتك إلى مكان فيه ازدحام لك فيه حاجة، وين العبودية؟ العبودية أنك تسأل الله عز وجل أن يسر لك موقفا مباركا ما يجيك فيه ضرر ولا تؤذي فيه أحد ولا يضيع عليك الوقت دون حاجتك. واضح؟ طيب، هذا أحرى أن تقضى حاجتك أولا، وأنك تجد الموقف ثم أجر الدعاء وثواب العبودية لله عز وجل به عند الله جل وعلا، هذا أربح لك من حاجتك ربما، أنفع لك. وبعض الناس إذا جاء للمكان هذا بدأ يسب ويشتم ويتأفف وكذا وكذا وكذا، تدري ربما أن الله صرفك عن شيء تكره أنت في الغيب، ليش تأفف؟ قل سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. من أحسن ما مر بي قتادة رحمه الله على سبحان الله عدد خلقه وذولا سنزلة عرشه مداد كلماته الحمد لله ذلك والله أكبر ذلك لا الله ذلك، قال ثم أقول بعدهن، هو يقول لأقول بعدهن ربي لا حول لي ولا قوة إلا بك، ربي أسألك حاجتي من أمر الدنيا والآخرة، حتى جمل الذكر استغل للدعاء بعدها، وهي من الثناء على الله عز وجل له أجر عليه، لكن أيضا تقضى الحاجة يعطيك الله لأن الله أكرم من أكرمين، فإذا أثنيت عليه زادك أعطاك من فضله. هكذا ينبغي الإنسان، مثل هذا إذا تأخرت عن موعد وقدر الله ما شاء فعل، ما زد قبل سنين صار فيه رحلة طائرة مطرية، في ناس جاءوا بواسطات مشان انهم يركبون هذه الطائرة فسقطت بهم واحترقت، وفي ناس لهم موعد مؤكد وحبسهم الله عنها ونجوا، مد الله في أعمالهم من أجل أن يستزيدوا من صالح أعمالهم ويستقيلوا من ذنوبهم وخطاياهم، ضحكوا من عليه، وتقوم حجة الله عز وجل على بعض الخلق قالوا من أمركم ما يتذكر من تذكر، والتقدم خير والتأخر آخر، لا تقل لو أني فعلت، قل قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، من قول العام اللهم لا تقدمنا لشر ولا تؤخرنا إليه، حكمة. تدري ما الذي في الغيب، سلم الأمر لله عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا، عسى أن تحب شيئا وشر لك، عسى أن تكره خيرا وخيرا، شيئا وخيرا لك، والله يعلم وأنتم لا تعلم. نعم الله إليكم. كي لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما أصاب بما آتاكم. نعم الله إليكم. وأما من تعلق بالخلق وكالسحرة والقبور والأسباب فإن الله عز وجل يكلهم إلى من تعلقوا به، ومن وكل إلى الخلق وكل إلى ضعف وعجز فكان عاقبة أمره خسرا، وأعظم ذلك خسارة الدين مع ما يحصل من ذهاب العزة والكرامة في الدنيا والذلة والعبودية للخلق. الفائدة السادسة عشرة: من عقد ثم نفث من أجل السعر فهذا هو الذي يصدق عليه أنه سحر، لقول الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. تشبه بهن. أما إذا عقد ثم نفث لأجل أن تشتد العقدة فليس من ذلك. ولذلك لما كان السحر خفي صار من صنعة الجن لأنه خفيين، ومن صنعة النساء حتى أنه في معظم الأمصار يجعل من أثاث العروس السحر للكيد به بأزواجهن الصرف والعطف ولجاراتهن لمن بينهن غيرها أو شيء، تجهز به العروس. وأنا عرفت هذا في الواقع ما هو بكلام الناس، لا الواقع، واعترف ناس به. وتجده مهنة الغامض من ما أقول الرجال الذكور، لأن كل المخلوقات فيها ذكور وإناث الحية، وهو من الذكور عنده آلة الذكور لكن ما هو رجل. نعم الله لك. الصورة الأخيرة هذا التي ليست من السحر. أما إذا عقد ثم نفث لأجل أن تشتد العقدة فليس من ذلك، يعني اشتد الحبل إذا كان يصنع شيء ويكون مخالطة الرطوبة للحبل أنه ما ينكث ما ينفل، هذا المعنى. إيه يحتاجونه إلى هذا، حين يغمسونه بالماء لأنهم يصنعون هذا من عذوق النخل، ويصنعونه من جلود الإبل، ترى عدة السواني من جلود الإبل لأنها قوية جدا، فيقددونه سيورا ثم يفتلونها فتل قوي جدا يعني، وهي رطبة صارت يابسة ما تنفتل، ثم يعقدون ما يحتاجوا إليه عقد ويشدونه رطب وييبس على الشد هذا ويستمر. ولذلك من مهامهم، أنتم ما طلعتوا على هذا، من مهامهم أنهم إذا عطلوا السواني أوقفوها بعد الغروب عند الغروب يعني غروب الشمس، يعني تعشون قبل غروب الشمس، ترى هذا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلعت أنا على الدنيا تعشون قبل غروب الشمس. فأدوات السواني، سواني البهائم لإخراج الماء، الغروب والأرشية يسمونها أرشة الحبل الطويل هذا، والسرح السريح، كل هذه تكون من جلود الإبل، تكون قوية تشد قوة، فتجمع هذه وتطوى في حالينها بالماء وتحفظ في غرفة مغلقة لأن الثعلب يعبث بها. إيه إذا جاع يلقاها يجدها وهي رطبة يأكلها فيسدها عليهم، وهكذا الجرذ الفأر. فلذلك عندهم أهم فيها قبل غروب الشمس وبعد غروب الشمس، ولهذا تؤخر صلاة العشاء لأجل يعني ينتهوا من ترتيب أمور السواني بعد هذا اليوم لليوم الذي بعده، بعد انتهى اليوم هذا لليوم الذي بعده، وأن تحفظ الحصان تهيئ للاستخدام أول آخر الليل، هذه جانب. وعند أهل الحلال والماشي والغنم إنهم ينتظرون ورودها للحلب لأطفالهم، ولبهائمهم الصغار ولكذا ولكذا، فهم مشغولون فيها، فأعطوا فسحة أهل المزارع وأهل الماشية، أعطوا فسحة بين المغرب والعشاء، وصار التأخير صلاة العشاء إذا أمكن أولى أولى، هذه من الحكمة يعني. فأعطوا مهلة من أجل أن يفرغوا من هذه الأشياء، لأنهم في شغل شاغل بأذهانهم حتى يتول الصلاة وهم قد فرغت أذهانهم وتهيأ، ولا بعد هذا إلا النوم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في هذا العشاء لأصحابه، إذا بكروا بكروا صلاة العشاء، وإذا تأخروا انتظرهم، يراعيهم لحالهم. واحد من الوالد الله حافظه، الوالد يقول إني جيت من السيارة، بالسيارة من الجردة بريدة بالسوق، المسجد الشيخ شيخي أنا صالح السكيتي رحمة الله عليه إمام مسجده، يعني يبعد عن حد بريدة ذاك اليوم نصف الطريق بين الجردة ونهاية بريدة بشمال. يقول جينا المغرب دخلنا معها ناس، يقول الشيخ أبطأ ما صلى المغرب، السنة التبكير المغرب وهذه العادة. يقول وإذا الشيخ متكئ على جدار في شرق المسجد، قلت يا شيخ ما تأخرنا صلوا الناس، قال إلا لكن إحنا بعض عيال جماعتنا أهل سوق بجودة ويحبون أن يصلون معنا، وجماعتنا جيران ما هم أصحاب أشغال، ننتظر هؤلاء يجون. شوف العالم كيف، إذا أبطأ شوي وإذا بكر بكر يراعي، وشر الرعاء الحطب اللي ما ينظر في حال الناس، هذه من الحكمة من نهج المشايخ رحمة الله عليه. والثاني يقول قلت له من جماعك فلان وفلان هذا يتأخر كثير وكذا كذا، وإذا جاي يحرص على الروضة ويتأخر، وفلان يتكلف في اللباس والهيئة وكذا وكذا، وهو شايب كبير ومسن يصير مثل مظهر الشباب. قال لي ما تدري هذاك حنا نفرح انه يجي للمسجد، خلوا يتعلم شوي شوي، هذا يجي متأخر ويروح للروضة، هذا يحب الروضة وابو ساعة خل. والثاني هذاك توفيت زوجته الله يعفو عنا وعنه، تزوج اخرى شابة متزين له، اغفر له أمر مباح يعني. شفتم كيف هذه تربية، تربية تربية. الشيخ شيخ أنا الشيخ صالح السكيتي من أذكى الناس وأفضل الناس وأحر الناس طبيعة، ما تكشف شاك الصد في هذا وفي هذا وفي هذا، كل اللي رأي يعرفهم واحد واحد وكل شيء وش اللي يصلح له، لأن مقصود التعريف على العبادة والطاعة. ولهذا اللي كان ذاك اليوم ينتقدون لما جئت للمسجد لا أشار لأحدهم، قال هذا وهذا وهذا، كانوا يتهمون بالنفاق ويتهمون بكذا والفسق، انظر إليهم بالروضة عمروا وعاشوا في الإسلام صاروا أعيان الروضة، تربوا عمليا، هذه طريقة أهل العلم. نعم ترى هذه تصير زين الملل عنكم شوي، وتبين طريقة السلف وأهل العلم في سياسة الناس والرفق في الناس، يرفقون بالناس وحسن التعليم وسعة المال وطول الأمد حتى وبعدين يكفي. هذه الزبدة أخذناها لو 20 سنين كمان حسن. نعم. والله عليك. الفائدة 17 النميمة من كبائر الذنوب. اللي مثل أدرك بعض الشيء حصرها لتعليم علمي وعملي. ما هو بس في كتاب وانتهى، تطبيق واقع بالواقع حياة الناس. ولذلك عندهم سعة الصدر في استقبال الفتوى، عندهم سعة الصدر في التوجيه والنصيحة، عندهم بعد نظر في تأخير بعض الأمور عن وقتها، تقديم الشيء على وقته، الإشارة إلى الشيء إجمالا وهو واقع دون تصريح وبدون كذا وكذا. كل هذه من السياسة الشرعية، واللي ما يتعلم هذا ما ينجح، لا يؤدي مهمته على الوجه الأكمل ولا ينتفع الناس منه. ينبغي أن يعامل طلبة العلم الصغار الجدد والعوام الجهاد معاملة الأيتام والمساكين بالرفق، حتى يؤخذ بأيديهم إلى سبيل النجاة وإلى محبة العلم ومحبة أهل العلم والتأسي في العمل بالعلم، يكون عندهم أسوة نموذج في أذهانه ولو بعد حين يذكرونه ينتفعون به. وهكذا أما تصير المسألة مثل ما يكون معادلات رياضية 1+1=2 مو صحيحة، هذه تربية. يؤخر الشيء عن وقته للمصلحة ويقدم أحيانا للمصلحة وينبه عليه بالإشارة الضمنية للمصلحة ويعرض عنه ما فيه من الحساسية والخطورة، ما هو جبن ولا شيء، لكن دفع شر الشرين وتحصيل خير الخيرين وسد لأبواب الفتنة ونكاية المغرضين وأهل النفاق والغل والحقد، يظهرون للناس مظهر الغير وهم لهم أشياء يريدونها من وراء هذا، إرباك الناس وخلط الناس بسبب التسبب في الفتنة. نعم. سأل الله إليكم. الفائدة 17 النميمة من كبائر الذنوب ومن السحر لما يحصل فيها من التفريق بين الناس وقطع الصلات وقلب المودة عداوة، ولما ينشأ عنها من التفريق بين المتحابين والفساد في المجتمع، وهي من أسباب عذاب القبر لقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. ومن موجبات الحربان من دخول الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. الفائدة 18 مثل ما قلت لكم أيضا في درس سابق أن الغيبة قد تتحول إلى نميمة، يكون الإثم مرتين، لأنها إذا أدت الغيبة إلى أن السامع يحتقر المغتاب الغائب ويسيء الظن به فيه تكون نميمة، لأنه أفسد بين الاثنين. وإذا كان فيها أيضا زيادة كلام عن الواقع فهو بحت، يصير إثم 3 مرات بهتان، فينبغي الحذر منه. فيه الغيبة بوابة لكبائر، بوابة لكبائر، ما هي صغائر، بوابة لكبائر، انتبه لهذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربى الربا أشد الربا، يعني استطالة المسلم في عرض أخيه. هذا يدل على خطورته، هذا خطير جدا. أخطر أخطر الغيبة، وهي خطيرة كلها، لكن أخطرها غيبة ولاة الأمر، لأنها تسبب الكراهية والبغضة والتباطع عن الطاعة وترك التعاون على الخير وإضمار الغش، ولاة الأمر ترك النصيحة. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: حدثنا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أول نفاق المرء كلامه في السلطان المجالس، يعني من اللي يرضى نفسه يكون منافق، هذه خطيرة. الثانية غيبة العلماء أهل العبادة والعلم والورع والتقوى المشهود لهم بالفضل والذي تلقوا العلم بسنده وأثنى عليهم أهل أكابر العلماء في زمانهم وعرفوا ببذل العلم والنصح لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالغيبة فيهم تكون قطع للطريق أنه ما يستفاد منهم، وتسبب الوحشة منهم، وتسبب الإحجام عن القرب منهم، وتسبب تنقيص قدرهم عند العامة، وهذا يكون طعن في سند الشريعة وقطع لسلسلة العلم، إن السلسلة مكونة من حلقات، هذا حلقة منها. إذا آخر الأمة من المعاصر واللاحق، جناية كبيرة جدا وأخطر. ولا تجد أحد، هذه انتبهوا لها، ما تجد أحد يغتاب العلماء إلا اغتاب السلطان، لاود، والعكس صحيح، إذا اغتاب السلطان اغتاب العلماء، لأن قوام الدين بالاثنين، قوام الدين من وئام بين الولاة السلاطين والعلماء، فإذا انفصل هذا الشيء صارت الفتنة والشر. ولا تجد أحد في قلب حقد على العالم الشرعي إلا وفي شيء على السلطان، ونفس الشيء الحقد على السلطان تجده في حقد على أهل العلم، تجده يفرق بين هذا وذاك، وهذا دليل النفاق، لأن المنافقين في قلوبهم مرض، هذا في قلبه مرض، إذا دب المرض إلا القلب خلاص انتهى، القلب ملك الجسد، صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ولهذا منع من أكل حرام ليش؟ لأنه يفسد القلب، ومنع من الشبهات لأنه وسيلة الحرام، هذه قاعدة شرعية دي. وأضل الناس أشر الناس اللي جمع الله له، الذي جمع الله له الناس يوم الجمعة لصلاة الجمعة الخطبة الصلاة، يأتون بسلام الصدر وطيب نفس واغتباط بالنعمة ورضا عن الله عز وجل واغتباط بالأمن واطمئنان على معايشهم وأهلهم وأعراضهم، ثم يذكر الحكام في الخطبة ويخرجهم أو يذكر أوضاع وكذا وكذا، بحيث أنه ضاقت صدورهم وساءت ظنونهم وزهدوا فيما بين أيديهم من نعم الله عز وجل واستقلوه وتمنوا لما هم بأيديهم وأساءوا الظن بمراجعهم في الشرع والولاية، فخرجوا والعياذ بالله مثل شارب البحر يتلمض بشدة الملوحة، والله رأيتهم أنا بعيني أنهم يخرجوا من المسجد كذا يتأففون ويشكون ويحوقلون، وما جاءوا لها الشريف ذا مندوب الدجال مندوب إبليس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به أقواما تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. ولما عجز عن وصول السلطان يحرض القاعدة مثل ما يقولون، والله إنه حدثني واحد منهم هو. قلت يا أخي وإيش لكم في هالمظاهرات هذه؟ هذه جنون، أنتم قدوتكم النساء تظاهرن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو مظاهرة الخوارج على عثمان؟ قال لا، هذه وسيلة ضغط، هذه وسيلة ضغط على الولاة، إحنا ما نستطيع غير هذا، نحقق هدف، يقول هذا مؤمن بالله واليوم الآخر، تثير الفتنة وتحقق هدف لنفسك وتختفي بدارك، بعد تحرض وتختفي بدارك وتستحل أموال الناس بأسماء وهمية وكذا. هذا خطير جدا، وليسعى في الإفساد بين الولاة وبين العلماء، هذا أخطر نمام، هذا أخطر نمام، وهذا أكبر مفسد، وهذا شيطان مريد. بدل ما يصلح ويجمع الكلمة ويؤلف، العلم قالوا في من يصلح بين الناس، يعني فلان وفلان أخوان بينهما جفوة، والد وولد بينهما جفوة، جار وجار بينهما جفوة، قالوا إنك تروح له بلطف وتقول له والله يا أخي، لهذا اللي شال في نفسه، تقول والله يا أخي فلان تعتب عليه وأنت والله إنه يحبك يا أخي، وهذا صحيح إنه يحبك المؤمن وأنت مؤمن، ها والله إنه يدعو لك في الصلاة ما كذبت، يقول السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين، أنا من عباد الله الصالحين، فتؤلف بينهم بهذه الطريقة وتروح لذاك وتقول نفس الكلام، ترى أخوك يحبك وترى يطمئن لك وترى فيه كذا وترى كذا، لكن أحيانا الشيطان يدخل مع الإنسان ويوسوس وكذا وكذا ويسأظن والوشاية لدور، اتق الله في نفسك واتق الله في أخيك، لا تحكمون الشيطان بينكم كذا، انظر لطفة للعلم وشوف مين أخذوا النصوص كذا، يحبك يحبك المؤمن مش مؤمن، صلي وصوم يدعو لك في صلاة غائب، دعاء الغائب الغائب مستجاب، ما يروح في نفسه إذا قلت إنه يدعو لك ما كذا، أصابت كل عبد صالح إلا في السماء والأرض. انظروا أسلوب أهل العلم ورفق أهل العلم بالناس كيف، والمداخل اللي يفتحونها للناس، الإصلاح بين الناس، الإصلاح من أعظم الأعمال، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ومن المسجد ووكل على الصلاة يصلح بين الناس لعظم شؤم وشرف فساد البيت، وأن تذكي بين الناس فتنة شر، تعد هذا من الغيرة وهذا من الحسبة، الحسبة في سبيل الشيطان، لا تكون من جند الشيطان. ولهذا بعض السلف لما جاء واحد نمام وقال فلان يقول فيك، قال ما وجد الشيطان رسول غيرك سلك لي، يظن نفسك تكون انك رسول الشيطان. وانا اقول لبعض الاخوان هدى الله وياهم اللي يدخنون انا شفتهم بالشارع، قلت نعم ترى هذا سموم وتضرك، ترى عندي بحث انا في 12 مادة سامة دخان، وغير هذا تدري انك اصبحت موقفك هذا بالشارع تدخن انك اصبحت لوحة دعاية شركة التدخين، كنا ناخذ الناس على الدعاية للشركات وتصير دعاية مجانية الحرام، وترتكب اثم وتأثم بسبب من ظل فتن من الدخان بسببك، لانه يحسن فيك الظن لانك شايب ولا لانك كذا ولا لانك كذا، تراجع بهذا ويعتذر ويستغفر ويتوب، حولت نفسك من إنسان مكرم إلى دعاية شركة تدخين يهودية ولا نصرانية ولا علمانية ولا شيء، يرضى إنسان يكون دعاية؟ لو قيل الإنسان هذا كتاب تفسير القرآن نبغاك تمسك هاللوحة ذي تدل عليه بل يوم كذا لا. نعم صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثامنة عشرة، البيان المذموم والمصوف بأنه من السعر ما كان فيه رد للحق وصرف الناس عنه وتزيين للباطل وإغراء به لما يحصل به من إفساد الناس وإلحاق الضرر بهم. ويجي بعض الناس أحيانا في قلب المرض يقول في مكان منكر هناك أنا صورته نشرته دليت الناس عليه، يعني واثق من الناس انهم يروحون غيره ويبون ينكرون بطريقه شرعيه، لا سببت فتنه، انشر تؤجر الذين يحبون تشيع الفاحشه والذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وسبحانه. شوف كيف يعني ما في عقل اصلا وفي هوى، وش يصير؟ نقص عقل وهوى خلاص هذه الفتنة. غيره هذه المنكرات كذا أو يسجل أصوات بعد ما ينبغي هذا، ما ينبغي. سيكون حذر، لا تتسبب في معصية الله عز وجل بطريقة أخرى، احذر. التغيير والنصيحة لا تكون من الطرق الشرعية. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. نعم. صلى الله عليكم. انتهى الباب، ندخل باب آخر. بركة. وصل بعض الحال بعض الناس وهم يخطبون على الناس يزعمون يحذرون من مكان ويدلون الفساق عليه، يقول رح هناك ووقف وافتح الباب ويصير كذا كذا. شوف كيف صار دلال. ها هذا قواد، صار قواد اما للزنا ولا الفتنة، وهو غار الناس المظهر وبكلامه وكذا كذا، يعني لا عقل ولا ورع ولا دين لا علم ولا حكمة. كله شو يصير؟ ما يفسد أكثر ما يصلح. وهكذا. ولذلك هالأمور لأنها تشكل على الناس على عامة المسلمين يرجعون فيها لأهل العلم حتى يتبين لهم الموضوع قبل ما يتخذون قرار أو إجراء أو شيء، يرجع فيها لأهل العلم استبان حكم هذا الشيء ثم الطريقة لنشره كذا كذا ولا لواجهه والقضاء عليه صرف الناس عنه. فإذا أن الناس اهتدوا بالعالم ما سبوا مشكلة تحمل الحاكم أن يتدخل، هذا الصح، هذه الطريقة الصحيحة. بارك الله فيك.